لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين وسلم تسليما. بين يدي الحديث درج الناس الآن على صلاة ماذا بعد صلاة الجمعة؟ درجوا على صلاة الغائب. ولا أدري هل الأمر بها إلزامي أم أنه من قبيل التوجيه والإرشاد. أيما كان الحال هذه الصلاة لمن أو على من؟ هذه الصلاة على الأموات، الصلاة على الأموات، والأصل أنها على الشهداء. والشهداء قلت في أكثر مناسبة والله إنا لنستحي أن نقف بين يدي الله عز وجل ونسأل الله، نسأل الله أن نشفع لهم. فلا يملك أحدنا إذا وقف إلا أن يسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يرفع درجاتهم، وأن يعفو عنا في عجزنا وتقصيرنا في حقهم، ليس أكثر من هذا. أيما كان الحال فيما يتعلق بالصلاة الغائب، هذا قبل أن نتحدث فيما نريد أن نتحدث فيه، أقول بعض الأئمة يغلون فيها كثيرا لدرجة أنه يعني الآن أصبحت كالسنة الراتبة الملازمة لصلاة الجمعة بعد السلام مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، فيقوم الله أكبر. من الناس من يستتم أن يؤدي سلامه أو لا يستتم هذا غلو. وكذلك ينبه قبل تكبيرة سنصلي صلاة الغائب ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وقد يسمعه الناس أنه قال بعد الصلاة أو لم يسمع أنه قال بعد الصلاة، فمنهم من يدخل في صلاة الجمعة على أنها صلاة الغائب، هكذا تبرمجت عقول الناس. فماذا على الأئمة؟ من شاء منهم أن يصلي إذا كان هذا الأمر إلزاميا، لا شك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا صدر الأمر من ولي الأمر، لا حرج على الإمام أن يصلي، لكن من فقه الصلاة، فقه الإمامة، أن يعطى الناس حقهم وسعتهم في صلاة الجمعة، أن يأتوا بالأذكار مشروعة بعد صلاة الجمعة، يأتوا بأذكارها، يأخذون نفسهم في توجههم إلى الله عز وجل. ماذا عليه أن يخرج إنسان من طرف الصف هنا أو من طرف هناك؟ ماذا يضر الإمام لو خرج أحد؟ لا يضره شيء، لكن يتلبث يسيرا ويعطي الناس حقهم إن كان مأمورا بذلك، ويفعله امتثالا للأمر، وإلا فليس هذا رأي جماهير الأئمة، وسبق وبينا هذه المسألة. وأن لو كانت في جمعتين لكان لها من المسوّب يعني ما تقبل به، لكن أن تكون على هذه الصفة وعلى هذا المنحى بحيث تأخذ شأن السنة الراتبة وتوصل بصلاة الجمعة، وأكثر الناس إذا قاموا لصلاة الجمعة بعد ذلك لا يجلسون لأداء ماذا؟ لا يجلسون لأداء أذكارهم. الأذكار مشروعة التي هي السنة بعد الصلاة، واتخذوا هذا ديدنا بعد صلاة الجمعة، إذا قام لا يقعد مرة أخرى. فاجتمع عندنا يعني هذا الغلو، ترتبت عليه مجموعة من المفاسد. ثم فأقول رفقا يعني معاشر الأئمة، لمن يرى أن هذا الأمر إلزامي ويقوم به امتثالا للأمر المتوجه عليها وإليه، يتريث ويتصبر في هذا ويعطي الناس حقهم في أذكارهم بعد صلاة الجمعة. ومن يعني طابت نفسه أو بعد فراغه من أذكاره، من تيسر، من كان موجودا منهم، ماذا يفعل؟ يصلي بهم ويكون قد امتثل الأمر، والناس الذين معه امتثلوا ما وجهوا به، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. لكن أن يكون على هذه الشاكلة، أعتقد أن هذا الأمر مما ينبغي أن نراجع فيه أنفسنا أحبة الكرام. هذا أولا. ثانيا، ما المقصود من هذه الصلاة؟ في الأصل المقصود من هذه الصلاة يعني عندما قلنا ربما يكون لها ما يسوغها من المصلحة العامة، لو تذكرون هذا الكلام، وإن كانت على خلاف الراجح وفق الأدلة الشرعية، لكن هذا الرأي يعني أعني صلاة الغائب أو صلاة الميت على الشهيد يعني قال به بعض الأئمة. لكن قلنا لئن ساغ العمل بهذا الرأي أو بهذا القول لمصلحة راجحة، ترى هذه المصلحة الراجحة تتمثل في ماذا؟ تتمثل في ماذا؟ في وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تتمثل هذه المصلحة في تحفيز الناس وتشجيع الناس على بذل الحقوق، على بذل الحقوق لإخوانهم، تجعل لهم قضية، تجعل لهم رسالة حتى لا ينسوا قضيتهم ويحققوا مطلبا من مطالب هذه الأخوة الإيمانية. هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها. ومثل ما قلنا أن هذا هو أيضا المقصد من قنوت النازلة، فوق ما نرجوه من استجابة الدعاء، تكلمنا على هذه المسألة في مناسبات أخرى، فوق ما نرجوه من إجابة الدعاء من آثاره وعوائده الإيمانية والتربوية أنه يحمل الأمة الرسالة، المصلين الرسالة من كبار وصغار ورجال ونساء، إذا يقنت في الصلوات يعلم أنه مطالب بماذا؟ مطالب بحق تجاه إخوانه، فلا يزال يحمل هذه الرسالة ويحمل هذا المعنى، وبالتالي تطيب نفسه إلى أن يؤديه لإخوانه. وبالتالي من لا يستفيد من هذا شيئا؟ إذا كنا نعتقد أن بصلاة الغائب هذه قضينا الحقوق وأدينا الحقوق، أدينا الحقوق بالصلاة، أقول هذه، أقول للإخوة اليوم كنا نتحدث بعد صلاة الجمعة، نقول هذه الصلاة على من؟ صلاة على على الميت، صلاة هذه للأموات، وهؤلاء الأموات ماذا؟ شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. صليت عليهم صلاة الغائب أو ما صليت، دعوت لهم أو ما دعوت، لكن من الأولى أن تعطيه الحق؟ الحي، الأحياء أولى، الأحياء أولى، الجياع والعراة والحفاة والظمأ والمرضى والمقهورين المشردين، هؤلاء أولى بأن تبذل حقوقهم، هؤلاء أولى من الأموات. نحرص على بذل حق الميت، حق الميت الذي هو أقول بحكم الشارع في غنى عن هذا الحق، وإلى الله جل وتعالى نشكو ضعفنا وعجزنا ونسأل الله أن يغفر لنا. لكن هؤلاء الأحياء، فنريد أن نخرج، وهذه الخلاصة وهذه الرسالة، نريد أن نخرج برسالة إيمانية فيما يتعلق بأداء الحقوق، أداء التكاليف الشرعية تجاه إخواننا في غزة على وجه الخصوص، في فلسطين على وجه العموم في هذه الأيام، بحيث إذا كنا نرى أن من هذه الحقوق الدعاء أن نلزمه، وتكون لنا أدعيتنا وأورادنا وتألهنا إلى الله عز وجل. وهذه مسألة تكلمنا عليها في أكثر من موضع. لكن المسألة الأخرى جهاد البذل، جهاد بذل ماذا؟ بذل المال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ابتدأ بالأموال، بذل أموالكم وأنفسكم. قلنا هي ما المسألة مسألة صك حنك، ما المسألة كلام، مسألة كلام. حتى الصلاة ترى هي كلام، ما المسألة كلام. قلت اليوم الكلام هذا هوى، الكلام هذا هوى، يدخل الجوف ويخرج من الجوف، ايش استفاد منه الناس؟ ماذا وصل للمقهورين والمظلومين والجياع والمشردين والحفاة؟ ماذا وصل لهم من هذا الكلام؟ إذا كان هذا الكلام ما يولد بذل الحقوق، إذا كان هذا الكلام ما يولد البذل، قلنا يحتاج إخواننا دق مخابز، يحتاج مشروع. هذا المشروع قلت اليوم في صلاة الجمعة هذه، كم تتوقع كم نفر في صلاة الجمعة؟ كم شخص، كم مسلم مصلي؟ عندنا في هذا المسجد 500 مصلي، وفي المسجد الآخر 800، وفي المسجد الآخر 1000 وزيادة، وفي المسجد هذا 300 شخص. لو المسجد، لو أخذنا المتوسط 500 مصلي، لو كل مصلي بس كل جمعة أخرج كم؟ أخرج ريالا واحدا. صور 500 ريال تخرج من كل مسجد، كم عدد المساجد عندنا؟ هذه من العامة، لو كل مصلي أخرج، قلت والله الذي لا إله إلا هو، العامل الكادح هذا يستطيع أن يخرج إيش؟ أن يخرج الريال. علشان نكون واضحين، ترى الريال هذا يشتري به سيجارة كرمكم الله، يحرقه ويقتل به، يضر به بدنه ويغضب به ربه. الريال هذا في أسبوع بل ربما ينفق أكثر منه على سيجارته أو على شهوته. طيب ريال في الجمعة فقط، هذا لو عن نفسه خرجنا من كل مسجد 500 ريال. طيب بالله عليك لو لو لو الإنسان أتاه الله بسطة وقال هذه الجمعة أنا أخرج عني وعن عدد أولادي، في البيت 5، في البيت 7، في البيت 10، يخرج 10 ريالات، كم سيجتمع لدينا من المسجد الواحد؟ هذا ينفعهم أو لا ينفعهم؟ هذه المشاريع الثابتة، أن نعلم أن لهم حقوقا في مخصصاتنا. اليوم بعد يجيب يسألني بعض الإخوة يجيب ويقول هل تجوز الصدقة بنية نصر، بنية نصر أهل غزة، نتصدق بنية ماذا؟ أن ينصرهم الله عز وجل. قلنا يا كريم على الله، يا حبيبي لله عز وجل، لا أقول أخرج الصدقة لأهل غزة، وإنما أقول أخرج حق الله عز وجل من مالك وحق أهل غزة من مالك، ليست صدقة، وإن كان في المسمى العام الإجمالي الشرعي أنها صدقة، لكن أخرجها من كرائم مالك، ويشرفك الله عز وجل بأن يوصلها ويبلغها عنك ويجعلها في هذا الرباط المبارك الذي تجتمع فيه كل مصارف الزكاة. بعدك لا تتشاور، يعني نتصدق بنية أن ينصرهم الله، اجعل من مالك هو أداة من أدوات النصر، أرسلها هناك. طيب كيف تصل؟ وأكثر الناس يقولوا كيف كيف كيف تصل هذه الأموال؟ أقول تصل هذه الأموال إذا وجد الفكر عندك، إذا وجد هذا الفكر وهذا الهم، كيف تصل صدقتي يبلغها الله لك. إذا فكرنا شغلنا هذا الهم كيف يصل ريالي لأهل غزة، سوف تجد الوسيلة والآلة. اليوم بعدين قلت عبارة كذا سريعة، قلت لو ما حصلت شيء خلى ريالك تحت المخدة وقول يا رب هذا لأهل غزة. بعدين قال لي أحد الناس، قال لا تقول الناس هكذا، قال بيصدقوا بيوفوهم تحت الوسائل. يا إخواني هذا التعبير، يعني ضع احفظها هنا، ريالك تحت مخدتك، قل اللهم هذا لهم، اللهم عني على توصيله. اليوم بعض الناس أعجبتني هذه الكلمة من عائلتي من أسرتي، يعطيني مالا يقول اللهم بلغه أهل غزة، اللهم وصله أهل غزة، يعني يسلمه ويش ويدعو، يدعو أن يبلغه الله، أن يبلغه الله له. لفتة عظيمة. فالمعنى سوف نجد. فلو كل أسرة يا إخواني، لو كل أسرة عندنا كفلت أسرة هناك، لو أن كل مسلم كفل إيش، كفل مسلما هناك. يا إخواني ما قلنا في أكثر مناسبة ينبغي أن نتذكر هذا المعنى، والله ما تعرفونهم، يعني يبيتون جياع ولا شبعانين؟ صحيح هذا الكلام؟ والله ما تعرفون هؤلاء المجاهدين الذين تفرحون بتسديدهم وبضربهم وبما يخزي الله عز وجل من جهادهم من العدو، وما يجعل الله من الشوكة في أيديهم، ما تعرفون خرجوا من بيوتهم فاطرين ولا ما فاطرين، وبيتهم متعشين ولا ما متعشين، ويتوقع أن يجد غداء أو لا يجد غداء. وقد رأيتم بعض الصور ماذا يأكلون، لمن يتاح له أن يأخذ هذا الطعام، فضلا عما هو فوق اللقمة، فوق الطعام. طيب هذا الهاجس إذا شغلنا، أقول ينبغي أن تكون لنا هذه الرسالة، ونجعل في رواتبنا، نجعل في كسبنا، نجعل في من كرائم كسبنا ما نتفكر به أن نجعله لله جل وتعالى، ونخرجه من رأس المال من الرواتب. هذا لله، هذا في سبيل الله، هذا للمستضعفين، هذا حق لهم. اللهم شرفنا بقبوله، اللهم بلغه ووصله. إذا وجدت هذه الدعوة سيهيئ لك الله عز وجل الآلة والأدوات بفضل الله جل وتعالى، القنوات الرسمية وغير الرسمية كلها مفتوحة. من له صاحب وله أخ وله يعني في غزة نفسها أو قريب منها أو فيما جاورها يوصل الله عز وجل له، والقنوات الرسمية أيضا متاحة. فلما هذا القعود؟ أسأل الله جل وتعالى أن يبلغنا وإياكم ويرزقنا الفقه في دينه، ولا تكون مجرد بس مظاهر قضية صلاة الغائب وغيرها، وإنما نسأل الله أن يرزقنا حقائق هذه الأعمال وفقه هذه الأعمال، وأن يرزقنا مقصود هذه الأعمال التي التي أرادها الله عز وجل منا. نستفتح بالذي هو خير إن شاء الله تعالى ونواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه وانفع بعلمه المسلمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. يحمل معكم، هذه ضعوها بين قوسين، يحمل معكم ليست في السياق القرآني، يعني اذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر وتفجير الماء لكم من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الله الذي سخر لكم ذلك. لأن هل هذا الحجر كان يحمل معهم أو لا يحمل؟ هذا ليس في السياق القرآني، ليس في السياق القرآني، هذا أتى من التفسير بعد ذلك أو على بعض الأقوال أنه كذا، وإلا سيأتي معنا في بعض آراء المفسرين قال: فاضرب بعصاك الحجر، أي حجر؟ كلما أرادوا ضرب لهم حجرا فنبع لهم الماء. نعم، سيأتي هذا في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد بسطه المفسرون في كلامه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون. وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه، فضرب موسى عليه السلام بعصاه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. طبعا هذه معرفة أو معرفة هذه التفاصيل يرويها الأئمة رحمه الله تعالى من الرواية عن بني إسرائيل، لكن ما دام ما فيه شيء يخالف النص نقبل مثل هذه التفاصيل ولا حرج أن تروى، لكن لا نجزم بها. نعم. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور، كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وقال الزمخشري: نعم. وقيل كان من رخام، وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من آس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقيدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. أيه يعني فقل نضرب بعصاك الحجر، قال اللام، قال يحتمل أن تكون اللام ها هنا للجنس، يعني لجنس الحجر، أي حجر، وليس لحجر معين، وليس لحجر مخصوص، يعني ليست لام التعريف هذه لحجر مخصوص عندهم، وإنما لجنس الحجر. هذا الاحتمال الآخر. ما ورد أنه لحجر مخصوص هذا يعني أخذ من الروايات عن بني إسرائيل فلا يجزم به، أما من جهة اللغة السياق القرآني يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، وهذا رأي الإمام الحسن، قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس، فقالوا إن فقد موسى عصاه عطشنا، فأوحى الله عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم. وقال يحيى بن النضر قال لي قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ هو نعم نعم. قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر انهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار الذي هو الانبجاس. نعم. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرة وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، يعني بين سياق القصة في سورة الأعراف وسياقها في سورة البقرة قال هناك تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية. نعم. قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقور ونحوها مما سألتم. وقال فقط لأجل الفائدة في هذه الطبعة التي نقرأ منها عندكم تعليق في الهامش، قال سنقرأه فقط لأجل التنبيه على نكتفي. قال كذا قال المصنف عندما قال وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة، استبدال ذلك الذي هو ماذا؟ المن والسلوى. بماذا؟ بالأطعمة الدنيئة من البقول وغيرها مما سألتم. فعلق المحقق قال كذا قال المصنف رحمه الله، والمعروف أن باء الاستبدال إنما تلتحق بماذا؟ بالمتروك. فلا يقال استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، استبدلت القديم بثوب جديد، وإنما يقال استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. قال لأن المعروف أن الباء تدخل عليه على المتروك وليس على المأخوذ. قال فالباء إنما تلتحق بما تركه وأنت تركت القديم للجديد. وفي هذه الآية ما يدل على ذلك، فقال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهم تركوا الذي هو خير، فالتحقت الباء بما تركوه. وكذلك قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب فقد نهوا أن يتركوا الطيب، فالتحقت الباء به، والله أعلم. وكأن المحقق يقول أخطأ الحافظ، لأنه أتى بالباء ها هنا، أتى بالباء لماذا؟ ألحق الباء بالمأخوذ بالأطعمة إيش؟ الدنيا، مع أن النص القرآني ألحقها بالمتروك. يقول فكأنه أخطأ من جهة اللغة، قال هذا هو المعروف في اللغة. لكن الحقيقة الصواب في هذه المسألة أن هذا جائز، أن هذا جائز، كلاهما جائز. الباء تدخل على المتروك، يجوز أن تدخل على المتروك، ويجوز أن تدخل على المأخوذ. من جهة اللغة كلاهما سواء، والقرآن العظيم ورد بهذا، ورد بإيش؟ ورد بهذا، وله شواهد يعني موجودة المسألة في مادة بدلة في لسان العرب وفي لسان الميزان. استبدلت الخاتمة بالحلقة، واستبدلت الحلقة بالخاتم، وهذا مروي ومأثور في لغة العرب. دخول الباء على ماذا؟ دخول الباء على المأخوذ، هذا وارد مما يدل على جوازه، وأوردوا له شواهد كثيرة في لغة العرب. فلا ينبغي أن يخطأ الإمام يعني على هذا النحو. كلاهما جائز. يعني من القرآن قول الله جل وتعالى فليقاتل في سبيل الله في سورة النساء، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب الآخرة على مأخوذ ولا متروك؟ على مأخوذ، فثبتت الباء، ألحقت الباء بالمأخوذ. وقس على ذلك، فقل هذا ما لا ينبغي التسرع في تخطيات الأئمة. نعم. وقال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم. بس أنا عاد لجرح هذا المسألة يا إخواني، لأن العامة تستخدم هذا، العامة في الأكثر أن تستخدم، يقول يعني في مسألة استبدلت الثوب القديم بالثوب الجديد، العامة درجت على هذا. طيب اللي يعرف كذا بيحس، اللي يأخذ بهذا أن الباء دائما تترك ما يجوز دخولها على المأخوذ وعلى المتروك، سيسارع فيه في التخطية. وإذا سمع حتى خطيب يتكلم كما هكذا، ولا متحدث ولا غيره، سيقع في نفسه أنه ماذا؟ أخطأ، أنه يلحن، أنه ما عليك منه، ما لين هناك، ما هست في اللغة يعني. لو هست كان بيعرف هذه المسألة، مع أن الأمر في واسع. لا، وجدنا بعضهم سارع حتى في تخطية سيل المطر. نعم. في تخطية أحمد شوقي في بعض أبياته الشعرية، لأنه أدخلها على المأخوذ وأقام الدنيا وقعدها عليه، وقال هذا من اللحن، ما مثله من يلحن في مثل هذا. ومع أن الأمر واسع يعني، سبحان الله، يعني يفوق كل ذي علم عليم. تفضل شيخ. وكانوا قوما أهل أعداس وبصر وبقول وفوم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وإنما قالوا على طعام واحد، وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد هذا على قضية أنه مأكل واحد. مر معنا احنا في تفسير المن وتفسير السلوى، مر علينا معنى المن ومعنى السلوى، وأنه ليس هذا من المن والسلوى جنس، المن جنس والسلوى إيش؟ والسلوى جنس، لكن لا يقال أنهم إنما ضجروا منه ودبروا عنه لأنه كان طعاما واحدا، وإنما هكذا، هذا عنادهم وهذا استكبارهم، يعني رفضوا نعمة الله عز وجل وأرادوا أن يستبدلوها، هذا خبث سرائرهم. ماذا يصنع بها؟ لا نحتاج إلى أن نوجد لهم علة أبدا، ما يحتاج إلى علة، فقط هكذا. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء. أيوة. وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن وثومها بالثاء. وثومها بالثاء. وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم. وكذا الربيع بن أنيس. لكن طبعا عندكم التعليق أنها لم تصح هذه القراءة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. نعم. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لقرب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو يعني الفوم بالمعنى الأول هي الثوم. نعم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أثر سيدنا عبد الله بن عباس الثوم الفوم بمعنى الثوم عندكم تخريجه في الهامش أنه منقطع الإسناد. نعم. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس قد كنت أغني الناس شخصا أو أغنى الناس أيوة قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي ورد المدينة عن زراعة فومي قال قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. هذا أحيحة بن الجلاح سيدا من سادات يثرب في الجاهلية، توفي قبل الهجرة، توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرابة 100 سنة، توفي قبل بعثة النبي قبل البعثة النبوية ب100 سنة تقريبا، وكان سيدا من ساداتها، ويعني رجل صاحب ثراء وصاحب أموال ومزارع، وله قصر في حاضرة المدينة، وله قصر في يعني في ضواحيها. يعني معروف بين الناس بالغنى، وبالتالي يقول هكذا، يقول قد كنت أغنى الناس شخصا، قال متفردا بالغنى ورد المدينة عن زراعتي فومي قال أنا ما أحتاج إلى نعم إزراع. فالمعنى الشاهد في قوله يعني قال الفوم هو الحنطة، قال لا أحتاج إلى أن أزرع. نعم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا عيسى بن يونس عن رشيدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بن هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وقال وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء يعني في معنى وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير من فومي مغير عن فومي. قال البخاري يعني وقال قال لبائع الحمص. نعم، لأنه يسمون قال أهل الشام يسمون الحمص فوم. نعم. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تفريع لهم. إذن الفوم ها هنا يعني ورد أنه بمعنى الثوم، قيل أنه هو الثوم وقيل ماذا؟ الحنطة. أنه الحنطة وقيل هو كل حب إيش؟ يختبز. يختبز كل ما كل حب يختبز ويعني لعله هذا أظهر لعله هذا أظهر. نعم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيب والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو ملون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. الصرف. قال ابن جرير ولا يعني مصروفا ليس ممنوعا من الصرف ليست اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرا لو قلنا مصرا ستكون ماذا ممنوعة من الصرف لكن قال مصرا. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار يعني ليست مصر البلد. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. بعض المتقدمين في علماء اللغة يسمون الصرف يسمونه إجراء. نعم. ثم روي عن أبي العارية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون قالوا المصر البلد المعروف التي يحكمها فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العارية وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا يعني حتى قراءة لو كان يقول يجوز أن تحمل هذه على مصر فرعون مصر البلد يعني هكذا بأخذ لأجل التعريف يقولون مصر فرعون. سبحان الله نسأل الله جل وتعالى أن يعيد مصر. ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار أمصر فرعون أمصر فرعون أم مصر من الأمصار. وهذا الذي قال وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر مصر من الأمصار كما روي عبد العباس رضي الله عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول نستمع لهذه الدقيقة نستمع لهذه اللطيفة الدقيقة في المعنى. نعم. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا ما سأل الله عز وجل فيه قال إذا كنتم تريدون الثوم والعدس والبصل ادخلوا أي بلد مصر أي مصر من هذه الأمصار ستجدونه بلا سؤال ما يحتاج إلى إلى إلى طلب. تسألون الذي رزقكم يرزقكم شيء خارج عن يعني لا شيء لا تطيقونه لا تقدرون على كسبه أما هذا انزلوا فكلوا من الثوم والعدس. نعم. ولهذا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. نقرأها صفحة نقرأها إن شاء الله وقت الشيء كم أخذنا بس اقرأ الصفحة إن شاء الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستدلين من وجدهم استدلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك شرعا وقدرا شرعا يعني الواجب الشرعي أن يذلوا الواجب الشرعي تكليفا شرعيا في الشريعة أن يذلوا يذلوا بماذا سيأتي لا قال لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة والمسكنة شرعا بأن جعل الله شريعته كل هذه الشريعة جارية على إذلالهم ليس على إذلال طيب والذي يسلم منهم؟ الذي يسلم منهم طيب خلاص هذا من المسلمين، والعزة لله ولرسوله وللمؤمن، فهذا يخرج من هذا المعنى. لكن من من من يظل منهم على على على عناده واستكباره على الله عز وجل. وقدرا هم هكذا، الله جل وتعالى لا يزال يجري عليهم من قدره أنهم في ذلة واستكانة. نعم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وضربت عليهم الذلة يعني والمسكنة، كنت أقرأ في مذكرات مشيد أيام قبل أيام، بس يعني تقرأ أحوال هذه الأمة وضعف هذه الأمة، بغض النظر يعني هم قد يخلطون الحق بالباطل. المعنى الذي ساقني لهذه القضية الأدلة والمسكنة، كان يقول يعني كانوا يتلقون الدعم في كل الحروب، يقولون لو لم تكن أمريكا قال لما كانت لنا قائمة، لما كانت لنا قائمة، قال لأن أمريكا كان يقول يعني كان دعمها لنا غير محدود إلى أبعد حد، إلى أبعد أمد، حتى قال كنت أستحي من نفسي، يقول أستعي وأشعر هكذا بالعارة والحسنة، وكلمة قريبة من هذا المعنى. قال إذا بس تخيلت قلت أن يعني لو أن أمريكا رفعت دعمها عنها ماذا سيكون من حالنا، ماذا سيكون من حالنا، يعني قال عدم أصلا ما نسوي شيء، ليست لشجاعتهم أو قوتهم أو لأن كفاءاتهم أو ما شابه ذلك. هذا الحبل الذي لا يزال يعني الله عز وجل يجريه عليهم اختبارا لعباده وامتحانا لأوليائه وتربية لهم. فإذا ما استقام هؤلاء أهل الإيمان على منهاج النبوة فإن الله جل وتعالى قاطع حبلهم من الناس أجمعين، هكذا نرجو إن شاء الله. نعم. قال الضحاك عن العباس رضي الله عنهما في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب القبالات أو القبالات، يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاده في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون أصحاب القبالات، قال في السرها قال يعني أصحاب الجزية. ليش؟ لأن في العادة أن الجزية هذه مثل الجزية مثل يعني لو أردنا بس أن نضرب لها مثلا نفهمها مثلا الضرائب، تفرض ضريبة معينة ويأتي مؤسسة ويأتي شخص يتعهد بأن يأخذ إيش، يجمع الضريبة من الناس، هو يعطي المؤسسة التي فرضت ضريبة يعطيها، يشتري منها إيش، يشتري منها العقد، يدفع لها مقدما شيئا، ثم بعد ذلك هو الذي يأخذ هذه، يجمع هذه الضرائب لنفسه. فطبعا هذا الذي يسمى القبيل، هذا يسموه، لهذا يسموه القبالات، هؤلاء الذين يدفعون هذه الجزية. طبعا مع الفارق بين الضرائب وبين الجزية، الجزية مشروعة بالنص القطعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بخلاف هذه الضرائب الذي تؤخذ من الناس وليس لها من الشرع دليل. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يعطون، نعم يعطون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة، قال الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعت لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. قال ترى قبل أمة الإسلام، قبل الإسلام كان المجوس كانوا يدفعون الجزية للمجوس، يقول يعني الذلة هذه قدر الله عليهم النافذ. نعم. وقال أبو العالي والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة، لكن متى؟ عندما يكون لله رجال في أرضه. وقال عطية العوفي الخراج. وقال الضحاك الجزية. وقال تعالى وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله، يقول استوجبوا سخطا، يعني فعلوا أفعالا وعملوا أعمالا استحقوا بها سخطا، وباءوا استحقوا غضبا بأفعالهم التي فعلوها. يعني كلمة وباءوا يعني تعطينا معنى طبعا سيأتينا في زيارة معنى، لكن هي تعطينا معنى أن هذا الغضب لم يكن هكذا بغير سبب، ما نزل عليهم الغضب هكذا بغير سبب، وإنما بسبب أفعالهم. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير أو بشر. يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم. وهذا تفسير لمعنى باءوا، ما هي الأفعال التي باءوا بسببها واستوجبوا بسببها سخط الله؟ ذلك بأنهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم. استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء، نعم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. لا لاحظ، وإهانتهم حملت الشرع، من هم حملة الشرع؟ وهم الأنبياء الأنبياء وأتباع الأنبياء، الأنبياء وأتباع الأنبياء. يمكن يقول والله احنا ما نقتل الأنبياء، مثال الآن يعني هذه خصال الذميمة التي كانت في بني إسرائيل نراها اليوم ترجع إلينا هكذا في هذه الأمة. طيب يقول الآن ما في أنبياء، هذه الأمة ما تقتل الأنبياء، لكنها تقتل من؟ أتباع الأنبياء، تقتل الأنبياء، أتباع الأنبياء، تقتل حملة الشرع. فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون بطر الحق وغمط الناس، نعم أكمل، نعم، حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن بن قسين. أحيانا أخواني قال متفق على صحته جل محقق عفى الله عنا وعنه ونفعنا الله بعلومه، قال المتفق على صحته علق عليه قال كذا قال المصنف، وهذا الحديث لم يخرج البخاري في صحيحه إنما أخرجه التاريخ الكبير وقد أخرجه مسلم، وكان يشير إلى خطأ من المصنف لما الحافظ كثير رحمه الله تعالى في قول المتفق على صحته كأنه عنا المتفق إيش المتفق عليه. تلاحظون في فرق بين المتفق عليه ولا المتفق على صحته؟ في فرق بين المتفق عليه بين قولنا هذا الحديث متفق عليه وبين قولنا متفق على صحته. هكذا متفق عليه يعني فعل المصطلح متفق عليه، هكذا الصريح من حديث متفق عليه. إذا قلت حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، فإذا قال متفق على صحته اتفق أهل الحديث على صحة الحديث ما أكثر، لا يعني هذا متفق على صحته نفرق بين قوله متفق على صحته وبين قولهم إيش متفق عليه. فلم يخطئ الحافظ، لأن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحة وتلقت الأمة بالقبول، والحديث اتفقت الأمة على صحته أو لم تتفق على صحته؟ اتفقت الأمة على صحته، فلا يعني يبادر بالتغطية. واضح؟ واضح الفرق بين المصطلحين؟ نعم، نعم. بين فرق متفق عليه وبين فرق متفق على صحته. اتفق على صحته أن الحديث ما في نزاع في صحته، ما في نزاع في صحته، خرجه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن، الإمام أحمد وغيرهم، وأتهوا الآن بالأسانيد الإمام أحمد وغيره. تفضل. أنا بس أقول التعليق هذا شاهد التعليق هذا غير دقيق، تعليق محقق. قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركت من آخر حديثه ويقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. حتى شراك نعل يقول ما بحد يكون أفضل من شراك النعل، شراك هذا سير النعل، ما أريد حد يكون شراك نعل أفضل من شراك نعم. أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك هو من البغي، ولكن البغي من بطر أو من قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والإزدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله، تعليق لطيف على هذا لكن نتم المعنى ثم نعلق عليه. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي حدثني شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقرهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد فعلوا شيئا استهانة بالدماء. نعم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، واضح. وإمام ضلالة هو الإنسان الذي يفعل ضلالة من الضلالات، ضلالة من الضلالات، خطيئة من الخطيئات، ويتبعه الناس على ذلك، كما جاء في الحديث صحيح مسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وممثل من الممثلين، هذه مشكلة. إيش هو الممثل؟ الذي يصنع الصور. ما الممثلين؟ هذا الذي يحاكي الناس، الذي يحاكي الناس، وإنما الذي يصنع، الذي يصنع التماثيل، الذي يصنع التماثيل، الذي ينحت، يشتغل بالنحت من الحجارة، من الخشب، من الفلين، من البلاستيك، من غيرها، من التراب، الذي ينحت التماثيل ذوات الأرواح. نعم. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. العصيان فعل المناهي، يعني يأتي أمر ثم يتجاوزه المكلف، ثم بخلاف الاعتداء، الاعتداء لا، فعل مأمور، هو مأمور بشيء لكنه ماذا؟ لكنه يغلو فيه، يتجاوز حد المأذون فيه والمأمور به. عندنا فقط وقفة لطيفة عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم سفه الحق، وفي لفظ بطر الحق، قال وغمط الناس، وفي لفظ وغمص الناس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، ومثله الحديث حديث يا بني أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، وإلى آخر الحديث وسبحان الله وبحمده، قال وأنهاك عن اثنتين، قال الشرك والكبر. وفيه يعني مثل هذا الحديث يا رسول الله، يعني الرجل يكون له يحب أن يكون شراكاه حسنا، قال ليس ذاك، قال يكون تكون دابته حسنا، قال ليس ذاك، يكون له قال أصحاب يجلسون إليه، قال ليس ذاك، قال فما الكبر يا رسول الله، قال ماذا؟ قال سفه الحق، أو قال بطر الحق. إيش بطر الحق؟ إيش سفه الحق يا إخواني؟ بس خلصنا هذه. إيش بطر الحق وسفه الحق؟ دفع الحق، أن يرد الحق، أن لا يسعى في طلبه أصلا، ما يسعى في طلب الحق. وإذا أتاه الحق يمكن يجي الحق الروحة يدفشه، الحق يدفشه كذا يتعث وربه، يقول إيه برد شوفني، ورغم ذلك إيش؟ رغم ذلك يغض بصره عنه لئلا يراه، لأن يعلم أن الحق له نور. وقس على ذلك سواء في مسائل العقائد، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، مسائل المعاشرات والأخلاق، حتى في المسائل الذي يبطر الحق، هذا عافانا الله تعالى وإياكم، هذه خصلة مذمومة، هذا من الكبر، حتى هذا من الكبر، ما يرضى يعترف أنه إيش؟ أنه مخطئ. أنا دائما مصيب، أنا دائما على حق، ما يرضى يقول سمعنا وأطعنا. وغمص الناس، وغمص الناس، قال رد الحق بمعنى، قال وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم، فسر الغمط الناس. وفي الحقيقة فيها معنى أكثر من انتقاص الناس، غمص الناس وغمط الناس ليس مجرد انتقاصهم ليس مجرد انتقاصهم أو الازدراء بهم أو التعاظم عليهم، وإنما أيضا يشمل حبس حقوقهم، حبس حقوقهم، غمط الناس، سواء كان هذا الحق من الحقوق المعنوية، أحيانا له حق في الجاه، في جاه هذا حقه، جاه هذا، فيقول لنا بعض الناس عندهم عقدة حتى من جاه الناس، عنده جاه عند الناس، فلا هو طبيعة هكذا بس يخبط في الناس حتى يكسر جاههم، وهذا حامل للغيبة، حامل للنميمة، وحامل للبهتان، يقول في الناس ما ليس فيهم، إيش؟ فقط لأجل التشويه، لأجل التشويه، غمط الحقوق، هذا حتى في باب أما في باب المال فحدث ولا حرج. من غمط الناس حقوقهم يا إخواني أمرين، الأمر الذي نتحدث فيه غمط الناس حقوقهم في أبواب النفقة، يعني لا يبذل النفقة الشرعية الواجبة عليه لزوجه لأولاده، لا يبذل حقوق جيرانه، لا يبذل حقوق أرحامه، حقوق مادية وحقوق معنوية. الآن ونحن نتكلم عن غزة وفلسطين وأحوال المسلمين والدعاء لهم، حقهم الدعاء وليس حقا لهم. طيب والذي يتراخى عنه ويقعد عنه، غمط ولا ما غمط؟ غمط الناس حقهم ولا ما غمط؟ غمط، لهم النفقة المعونة، طيب غمط بحسب ما يستطيع، غمط ولا ما غمط؟ واجب النصرة والذب عن أعراضهم، غمط ولا ما غمط؟ هذا كله من الغمط، من غمط الناس حقوقهم يا إخواني، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو على معصية، وهو في بيئة الغفلة ضياع، وهذا مبصر آتاه الله عز وجل النور، ويمر عليه لا أقول مرور الكرام، وإنما يمر عليه مرور اللئام، غمطه حقه أو لم يغمطه حقه. اليوم هذاك ما يعرف أن له حقا عند هذا، حق الأمر وحق النهي، أن يؤمر بمعروف ويذكر ويوعظ وما شابه ذلك، هو اليوم ما يعرف، وبالتالي يعني الميدان الذي لا ينافسك فيه أحد اليوم، ننتبه لهذه بس بين قوسين، الميدان الذي لا ينافسك فيه أحد، الذي لا يحسدك عليها أحد، إن دخلت في التجارة بتحسد، وإن دخلت في الجاهة بتحسد، جاهل الدنيا، وإن دخلت من معنى كل شيء يعني ستجد فيه حاسدا ومنافسا، إلا ماذا؟ إلا هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن تجد فيه إيش؟ لن تجد فيه منافسا، ولن تجد عليه حاسدا، وبالتالي لن تجد من يطالبك به، من يقول لك والله ليش أنت ما أمرتني، ليش أنت ما ذكرتني، أنا عتبان عليك اليوم، أنت شوف ما شفت من صلاة الفجر ولا عاتبتني ولا كذا، ولا قلت لي ليش ما صليت الفجر معنا، بيزعل عليك لين كذا، بخصمك 3 أيام لأنك ما قلت له. بالعكس، واحد من الناس شخص له حق عليه، وهو في مقام، عندما نقول غمط الناس في مقام، ذكره بالصلاة، قال له ما شفناك في صلاة الفجر، باشرة ظهر ذاك مليان من أمر ما، قال له أيوة أنا كافر، حتى صاحبنا مسكين قال نزلت عليه، يعني شيء طبيعي، ما شفناك صلاة اليوم، ما قلت أنا كافر، بعدي ما وحيت أعاتبه، ما وحيت أذكره بالله، بس ما شفناك اليوم في صلاة الفجر، أنا كافر أيوة، أنا ما أصلي مع الناس، يعني معناته أنا أصلي، أنا ما كافر، لكن ما هكذا يا سعد، يعني تورد إبلك صلى الله جل وتعالى أن يرزقنا إياكم الرفق واللطف. فهذا من غمط الناس، نقول عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذي ما يبذل نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل وتذكير الناس لهم حقوق عليه في ذمته، ما دفعها هنا، ما أعطى شيء من وقته للدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، بيجوا بيطالبوا بها يوم القيامة، بيتعلقوا بثويباته وبيأخذوهن، وبيأخذوا هالفليسات والحسينات يا بطيف. صلى الله يعفو عنا وعنكم، الله لنا ولكم، وعينا لكم على طاعته، ورزقنا لكم العمل الصالح ما يبلغنا به رضوانه، وصلى الله على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتي نبينا محمد الوسيلة الفضيلة بعث مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.